أن الاحتجاج أما استذهاب فمن أدلته قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء فأفضل الله حجتهم هذه. هذا صحيح ولا غير صحيح؟ لو شاء الله ما أشركنا ولا آباء ولا حرمنا من شيء، هذا صحيح لم بمشيئة الله، لكن كونه حجة على بقائهم على الشرك هذا غير صحيح. إذن الحجة الصحيحة والاحتجاج غير صحيح، نحن معهم لأنه لو شاء الله ما أشرك، لكن هل هذا حجة؟ الذي قال لو شاء الله ما أشركوا هو الذي أمر بطاعة الله وأمر بتوحيده وأمر بالإخلاص له، ولذلك قال حتى ذاقوا بأس، نعم كذلك تكذب فأفضل الله حجتهم هذه بقوله كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، ومنها قوله رسلا مبشرين. المراد بقول أفضل حجتهم أي أفضل احتجاجا، أي أفضل احتجاجا. أما الحجة نفسها وأن ما فعله بقدر الله الحق، لكن الاحتجاج بها على شركه، فإذا نوى عن الشرك قال والله لو شاء الله ما أشركنا، هذا غير حجة، ليس فيه حجة لهم. فالذي أبطله الله هو الاحتجاج على الشرك، كما قال عز وجل والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داخلة عند ربه، قال حجتهم يعني احتجاجهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.